القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا سعيد مساكم البلدات وديلا وانزل برافاندر. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدينا. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سي سي. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ ابنني بقى. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا ومع ضربة حظ جديدة. ويسعدنا ويشرفنا الليلة أن نستضيف الأستاذ حلمي فودة الفنان القدير. أهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. جاهز يا فندم لضربات الحظ النهاردة؟ جاهز. الفنان القدير حلمي فودة، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ يعني يعتبر الاثنين، لأن أنا كنت بمارس التمثيل من طفولتي المبكرة، من وأنا طفل يعني كنت في المنصورة في الدقهلية، وكنت يطلق علي الطفل المعجزة، فكنت بمثل من عندي 6-7 سنين مسرح كمان وتكريم من محافظ وحاجة زي كده، وكنت طفل يعني مميز، فعشان كده الحلم بدأ يكبر معايا من طفولتي. كنت موفق طبعا أو محظوظ إن دخلت المعهد، ودي كانت تعتبر أول ضربة حظ في حياتي. أول ضربة حظ. الفنان القدير حلمي فودة، لو سألنا حضرتك عن الشخص اللي في حياتك بتعتبره فعلا ضربة حظ. زوجتي. زوجتي، أنا محظوظ جدا، زوجتي بنت عمي. أنا محظوظ جدا بيها، ومحظوظ أني وفقت في أن احنا نعمل مشوار جميل ونعمل أولاد الحمد لله بخير. يعني هي صاحبة فضل كبير علي برعايتها الأولاد ورعايتها ليا، وهي ملتزمة البيت. لكن قد كده يعني أنا لا لا لا لا لا، رحلة عظيمة. بنوجه لها كل تحية وتقدير طبعا. ربنا يبارك فيها ويخليها ويخليها الأولاد ويخلي حضرتكم مستمعين طبعا. فزوجتي ضربة حظ طبعا. الفنان القدير حلمي فودة، العمل اللي حضرتك بتعتبره فعلا في حياة حضرتك الفنية كان ضربة حظ. نسر الشرق أول بطولة في حياتي، كان شخصية صلاح الدين أيوبي، كان مسلسل نسر الشرق. وضربة الحظ العظيمة إن كان التعامل مع المخرج الكبير رحمة الله عليه حسام الدين مصطفى، كان سنة 99، وده كان أول بطولة في حياتي، وكان يسبقها 5-6 أعمال معاه، يعني ما كانتش مفاجأة، لكن كان يعني أنا أحيا حتى الآن في نفحات وفي بركات وفي يعني إنجازي لأول بطولة صلاح الدين. أنا انتفعت كتير بعد كده، وكل الوسط الفني وأي حد حتى مشاهد شاف المسلسل ده، وكان حوالي 60 حلقة، لا يخطئ حلمي فودة. يعني الفنان القدير حلمي فودة، مين الممثل اللي بتعتبر وقوف حضرتك أمامه كان فعلا هيبقى ضربة حظ بس ما حصلتش؟ أحمد زكي طبعا. رحمة الله عليه. أحمد زكي بالنسبة لي هو المثل. يعني هو أيقونة التمثيل، هو الفنان المتكامل من وجهة نظري، يعني لأنه كان عنده قدرة على المعايشة لأي شخصية والتقمص عالية جدا. أحمد زكي فنان أنا لا أمل مشاهدته، ودايما في كل مشاهدة أكتشف أشياء جديدة رحمة الله عليه. هل في فنانة أيضا بتعتبر وقوف حضرتك أمامها كان فعلا هيكون ضربة حظ للفنان حلمي فودة؟ كنت أتمنى طبعا لو ألحق سعاد حسني. يعني شوفي، سعاد حسني وأحمد زكي يعني حدوتين في منتهى الإبداع في تاريخنا الفني. يعني طبعا لا أستطيع أن أغفل أسماء وأساتذة كتير جدا كنت أتمنى أقف قدامهم أو أشوفهم، حتى الأستاذ محمود المليه، الأستاذ زكريا، الناس دي، الأستاذ محمود مرسي. أنا اشتغلت مع الأستاذ محمود مرسي إذاعة كتير على فكرة، ما اشتغلتش تلفزيون بس عملت معها أدوار مهمة في الإذاعة المصرية هنا، والسيدة فاتن حمامة، وفي في يعني أساتذة كتير جدا طبعا الواحد كان يتمنى يلحقهم أو أنه يتعاون معهم. دلوقتي حتى في أجيال الموجودة دي فنانة يسرى، يعني فنانة عظيمة جدا، يعني في مصر أساتذة كبار الواحد يتمنى أنه يتعاون معهم. الفنان القدير حلمي فودة، يا ترى ايه العمل اللي حضرتك تتمنى انك تقدمه وبتقول لو قدمته فعلا هتكون هي دي ضربة الحظ؟ انا اتمنى اني عموما بقى عودة الاعمال التاريخية والدينية، يعني عودتها لانه احنا بشكل عام يعني عام. لكن مش الشخصية معينة لا لا لا، يعني مش عايز احلم بحاجة محددة عشان لما ما تحصلش انا يحصل عندي ان انا زعلان او محبط. لا، عودة الاعمال التاريخية والدينية احنا يعني احوج ما نكون اليها، ولذلك انا دائما ادعو لعودتها. ودي اعمال على فكرة يعني شهر رمضان طبعا، ودي اعمال بتنجح وبتتباع كويس جدا وبتتشاف كويس جدا، واحنا محتاجينها في وسط العبث اللي بيحصل والنوعيات اللي احنا بنشوفها الدرامية، يعني فعشان تتظبط الكفة الميزان يعني ده مهم جدا، وده اللي انا بحلم بيه عودة الاعمال التاريخية والدينية الجادة للساحة الفنية مرة تانية. يعني حضرتك بتعتبر ان الساحة الفنية محتاجة ضربة حظ في الوقت الحالي؟ محتاجة ضربة حظ جامدة جدا، انه ربنا يمن علينا بمنتج او بجهة انتاج او حتى القيادات تلتفت للمواطن وتغذيته روحيا ووجدانيا من خلال اعمالنا التاريخية والدينية. مهم جدا. واجتماعيا ايضا، القضايا الاجتماعية اللي بتمس الشارع المصري بالفعل. ده صحيح، التاريخ دايما يعيد نفسه، ولنا في التاريخ اسوة حسنة، ولازم وبعدين حجم المصداقية وحجم تعاطف الناس وتفاعلها مع الاعمال التاريخية بيكون اعلى كمان من الاعمال الاجتماعية العادية. يعني بما اننا اتكلمنا عن الانتاج والمنتجين، يا ترى مين المنتج اللي حضرتك كنت تتمنى انه ينتج للفنان حلمي فودة وانتاجه لحضرتك كان هيبقى ضربة حظ؟ كنت اتمنى يعني الحق رمسيس نجي، ده كان مؤسسة طبعا في السينما، ده كان حد مهم جدا، فهو ده الشخص اللي كنت اتمنى ينتج لي طبعا. لو تخيلنا كده بقى ان في ضربة حظ حصلت لحضرتك ورجعنا للوراء واخترت فيلم من افلامنا العربية المحببة جدا لقلوب المشاهدين في مصر والوطن العربي، وتخيلت حضرتك انك هتقوم بدور البطولة، تختار الفيلم يكون ايه لو ضربة الحظ دي كانت موجودة؟ لا، في افلام كتير يعني انا كنت احب ان انا اكون بطلها، يعني منها مثلا لص والكلاب، منها مثلا في بيتنا رجل، ده لو في شبابي يعني. الفنان عمر الشريف يعني ادوار الوطنية او اللي لها صبغة وطنية دي او اللي لها بعد سياسي عميق، او يعني دي مسائل مهمة. كمان فيه احد الافلام العظيمة للفنان الجميل الكبير احمد زكي، زوجة رجل مهم. فالنوع ده من الشخصيات المركبة اللي لها ابعاد، احب الشخصيات دي. آخر ضربة حظ معانا الليلة مع الفنان القدير حلمي فودة، ضربة حظ بتنتظرها؟ ضربة الحظ اللي بنتظرها اني ان انا واسرتي واولادي كلنا كده ان شاء الله نجتمع كلنا عند سيدنا النبي قريب ان شاء الله. هتبقى يعني بنعد كده على مستوى اولادي وعلى مستوى كده ان احنا نعمل رحله للاراضي المقدسه كلنا، يعني ان لم يكن حج فلتكن عمره، يعني فانا بحلم نكون كلنا في يعني قدام الكعبه وعند سيدنا النبي. سعدنا بحضرتك جدا الفنان القدير حلمي فودة في ضربة حظ، نورتنا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة، أهلا بحضرتك. أهلا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.